يقول السائل: إذا كان مؤذن المسجد يمنع بعض المصلين ويقول هذا المسجد حقي لأنه موظف من الحكومة والمسجد الحكومة حقوني. الظاهر أن هذا لا يكون. ما أظن أن مؤذن يقول للناس اخرجوا من الله. ما نعني أنا قال ممنوع تطلق، ممنوع لا بشقة يبتل ستة شهور احترف من هناك لأنك ما عليه ذبحني. أعوذ بالله، ممنوع المسجد حقك وأنا موظف الحكومة وأنا المؤذن يا شيخ خاف الله بلا والمسجد مليان قال ممنوع. يعني يقول أنت ما تصلي أنت حالك؟ أي نعم. لا ما يصير على حتى يعني تقرنا دقيقة أو دقيقة في عشية جمعة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. تقنط العصر؟ اي نعم. لا بعد صلاة العشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إنك تقضي ولا يقضى عليك. استغفر ربي وأتوب إليك. سادتنا الود السلام عليكم السلام. وش طلبت؟ دينك ناقص. وليش طلبت لك؟ وليش طلبت لك؟ لأن الغراب من ستة شهور. فبتونا جزاكم الله خير ورحمة الله والدك. الحكومة تبدر شد جميع الكفر للإسلام. وهذا ما يمنعنا في الطائف. طائف. أي والله في الطائف. هدي الله إن شاء الله. فبتونا رحمة الله والدك. وأن المساجد لله. قال له حكم. فالمسجد تتجنى وهذا المتوظف في الحكومة وهذا المعدل. أقول لا إن شاء الله ينظر في موضوع. أقول ينظر في موضوع إن شاء الله. أقول ما دام في المكان اللي أنت قلت في أي مكان هو؟ طيب يعني يصير إن شاء الله خير. أقول يصير إن شاء الله خير. على الله خير كل نعم يلا.